الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أيها الأخ الكريم، هذا الذي فعله والدك رحمه الله من تفضيل بعض أولاده على بعض في العطية منهي عنه، لا يجوز شرعا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابه جاء بولده وأراد أن يشهده على عطية خصه بها، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون شاهدا، وقال له: لا تشهدني على جور. ومما قاله له ليبين له عدم المشروعية: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ إذن هذه العطية التي خص بها والدكم بعض ولده رحمه الله وغفر له غير مشروعة، لكنها وقد تمت فإنه حسب علمي لا يمكنك أن تقاضي إخوتك لتسترجع حقك من إرثك من والدك، اللهم إلا أن يرغبوهم في تصحيح هذا الذي أخطأ فيه والدهم، فيتنازلوا ويشركوك في ما تركه والدك من أملاك، وكذلك ما قامت به أمك من إيغار صدر والدك عليك بحيث أخرجك من الميراث، وإن كان هذا ليس كافيا في أن يقدم على هذا الفعل. أما سؤالك عن متابعة إخوتك فقد بينت لك بأنك لا يمكنك ذلك، لأنه حسب علمي فإن القضاء لا يمكنه أن يبطل هذه العطية، ولو كان لك حق في هذه الأملاك التي تركها والدك وكتبها لإخوتك من دونك، لو كان لك حق وطالبت به بعد أن استنفذت جميع الوسائل لإقناع والدتك هداها الله تبارك وتعالى، لإقناعها بأن تعطيك حقك، لو كان لك حق وطالبت به بعد استنفاذ جميع الوسائل لما اعتبر ذلك من العقوق، ليس ذلك عقوقا. صحيح أن علاقة الوالد بولده تختلف عن علاقته بغيره في كثير من الأمور، فإن الوالد لا يقاد من ولده ولا تقطع يده إن سرق من ماله، وله في ماله شبهة، وإن أهداه هدية فإن له أن يعتصرها منه ما لم يحدث فيها تغييرا، فهناك خصوصية للوالد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لرجل اشتكى إليه والده، قال له: أنت ومالك لأبيك، لكن ذلك ليس معناه أنه يأخذ ماله وأنه يمنعه حقه. ولهذا أنصحك باللجوء إلى بعض أهل الخير والصلاح والعلم ممن يمكن أن يؤثر على الوالدة حتى تصحح هذا الخطأ، فإن لم تتمكن من ذلك وكان لك حق يمكن أن تسترجعه بالقضاء فإن ذلك لا يعتبر عقوقا، والله أعلى وأحكم، والحمد لله رب العالمين.